عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة. فقال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. أخرجه مسلم. 28 باب التوكل على الله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه. 29 باب إصلاح ذات البين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي. 30 باب إقالة عثرات ذوي الهيئات. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. حديث صحيح أخرجه أبو داود. 31 باب الدال على الخير كفاعله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يحمله فدله على آخر فحمله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إن الدال على الخير كفاعله. أخرجه الترمذي. حديث حسن صحيح. 32 باب الحلم والتؤدة والسمت الصالح. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أشج بن عصار قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل. قلت ما هما؟ قال الحلم والحياء. قلت أقديما كان في أم حديثا؟ قال بل قديما. قلت الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما. أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. أخرجه أبو داود. حديث صحيح. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. أخرجه أبو داود. حديث حسن. 33 باب أنزل الناس منازلهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. أخرجه أبو داود. حديث حسن. 34 باب الاقتصاد في الحب والبغض. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أراه رفعه قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أخرجه الترمذي. حديث صحيح. وعن المغداب بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي. باب يترك المسلم ما لا يعني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه. 36 باب لا تكون إمعة. عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. أخرجه الترمذي. حديث ضعيف. وقال الترمذي حسن غريب. 37 باب مخالطة الناس. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه الترمذي وابن ماجه. حديث صحيح. 38 باب عظم حرمة المؤمن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع